الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويسرني أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات أن أقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف. والموقف اليوم مع رجل عظيم نحبه معاشر المسلمين حبا جما، إنه خليفة رسول الله الرابع، إنه علي، إنه أمير المؤمنين وابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول صبي يعلن إسلامه، أسلم وهو في العاشرة من عمره، ورافق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضمه إلى كنفه وإلى رعايته صلى الله عليه وسلم، فنشأ نشأة مميزة عن بقية الصحابة، نشأة التلميذ إلى جوار أستاذه العظيم عليه صلوات الله وسلامه. وكانت الفصاحة والبلاغة التي تميز بها رضي الله عنه، كان قد استقاها من معين الصحافة والبلاغة والبيان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نعجب أبدا عندما نقرأ له عظيم الحكمة وعظيم الشعر، فإن ذلك كله ينتمي إلى اللغة وإلى العبارة النبوية المباركة التي نشأ عليها علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. بودي والله أن أرد على من يفتري على الحق وعلى الإسلام ويقول إن عليا رضي الله عنه كان الأولى بالخلافة من أبي بكر. الرد أيها السادة الكرام لن يكون في ذكر موقف بعينه، ولكن ستسمعون العبارات التي ودع بها علي أبا بكر يوم وفاة الصديق عليه رضوان الله. أود والله أن أسمعكم هذه العبارات، فقد نقلتها بتمامها موثقة لتعرفوا كيف كان علي يوقر الصديق ويحبه ويراه على الحق. اسمعوا يرحمكم الله. قال كرم الله وجهه وبيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال وهو يودع الصديق وقد وقف على بابه، قال رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته. انظروا، وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله تقوى وأخوفهم لله تعالى وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل وأحسنهم صحبة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم وأشرفهم وأرفعهم منزلة وأرفعهم عنده بمنزل وأنت عنده بمنزلة السمع والبصر. سماك الله صديقا وصدق به، سماك الله صديقا في تنزيله المجيد فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يكفي والله أيها السادة الكرام أن أنقل لكم وبالحرف ما قاله أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وله والله في نفوسنا معاشر أهل السنة له والله عظيم المنزلة وعظيم المحبة، ونعرف له قدره، ونسأل الله عز وجل ليل نهار أن يجازي علي بن أبي طالب خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يجزل مثوبته يوم لقاء ديان يوم الدين، اللهم آمين. وغدا لنا لقاء آخر مع علي كرم الله وجهه من مواقفه العظيمة، ونرى والله بأن أبناء الأمة في أمس الحاجة لدراسة علي وسيرته وجهاده وبلاغته وفصاحته وبيانه، كلنا وأبناؤنا في حاجة ماسة، وهذه وصية خاصة لناشئة الأمة. نلتقي على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.